الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأستميحكم عذرا في الصوت، ولعل في هذا يكون السبب خير إن شاء الله تعالى، ولعلكم أيضا تعذرون إن نحن اختصرنا بعض الشيء في الحديث، فإن الصوت عندي يؤلمني ولله الحمد، من باب الإخبار ليحصل الإعذار منكم للشكوى. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وترجمه بهذا الذي سمعنا، وهو قوله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. أي ما حكمه، ما حكم ذلك، ما حكم من يفعل ذلك؟ ثم ساق تحته حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال الحديث. فأولا، هذا الأمر جائز ولا شيء فيه، أن يبقى المفتي على الدابة، يركب المفتي على الدابة والناس يسألون وهو على ظهر الدابة ويجيب. والمراد بالدابة هنا الناقة، المراد بالدابة هنا الناقة، وإن كان اللفظ هذا يعم كل الدواب المركوبة من إبل وخيل وبغال وحمير، كلها يقال لها دواب، ويعم غيرها من الدواب التي تدف على الأرض، ولكن المراد به هنا المركوب. والمركوب أيضا المراد به نوع منه وهو الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، ولم يذكر هنا، وإنما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع للناس بمنى يسألونه. هل ذكر أنه كان على الدابة هنا؟ لم يذكر، ولكن جاء في البخاري أيضا في مواطن أخرى، فكأنه اكتفى رحمه الله تعالى بذلك، فإنه قد جاء في باب الرمي للجمار من على الدابة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته حينما رمى الجمرة والناس يسألونه، والناس يسألونه، فدل هذا على أن في الحديث هنا اختصارا، والرواية الأخرى تبينه أنه كان على ناقته. وما حكم ذلك؟ قلنا: جائز ولا بأس به. ولكن ألا يعارضه حديث أبي داود نهى أن تتخذ ظهور الرواحل أو الرواحل منابر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الرواحل منابر، منابر، ألا يعارض في ظاهر هذا الحديث؟ كأنه يعارضه. والجواب أن المراد بذلك الملازمة الدائمة لظهور الدواب بحيث لا يترك لها وقت للراحة ترتاح فيه. هذا الحديث في أبي داود نهى أن تتخذ ظهور الرواحل منابر، ونحن نعرف المنبر الذي يرتقيه الخطيب حينما يتكلم على الناس ويخطب فيهم، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إشفاقا منه عليه الصلاة والسلام على هذه العجماوات، على هذه الدواب، ورحمة بها؟ فالجمع بين هذا الحديث، حديثنا هنا في الصحيح، والحديث الذي ذكرنا، أنه لا تعارض في الحقيقة بينهما، لأن هذا الحديث محمول على الوقوف اليسير، على الوقوف اليسير. وهذا لا يتعب الدابة، فإذا كان وقف على ظهرها لخطبة يسيرة أو لإجابة سؤال أو ظهر للناس حتى يروه بين القوم، لأنه لو كان من جملتهم لما رؤي واستفتي فارتفع حتى يراه الناس، نعم لا بأس بذلك. فهذا محمول على المكث اليسير الذي لا يشق على الرواحل، والواجب على الإنسان أنه إذا سافر أيضا يرفق بدابته، أخذا من هذا الحديث، حديث أبي داود، فإذا جاء في محل المرعى والكلى نزل عنها وتركها ترتع، وإذا جاء في محل الجذب يعمل عكس ما عمل في محل الخصب، فيرتقي ظهرها ويسرع بها فيقطع أماكن الجذب وهي قد ارتاحت، حتى يوصلها إلى موطن خصب آخر فيرتاح هو وترتاح هي وتأخذ حظها من الراحة. فالشاهد الفتية للعالم، الاستفتاء للعالم وهو على ظهر الدابة لا بأس به إذا ارتقى ظهر الدابة زمنا يسيرا لا يشق عليها، نعم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو الموافق للترجمة. وقوله وهو واقف على الدابة، المراد بذلك أنه لا حرج على العالم في هذا، ولا يلحقه نقص أن يكون على دابته ويجيب، لا يلحقه عيب أن يكون على ظهر دابته ويسأل ويجيب، لا يلحقه شيء، فلا حرج في ذلك لا عليه ولا على الدابة كما قلنا، بل هذا جائز ولله الحمد. وفيه أيضا، فيه أيضا فائدة أخرى، وهي اتخاذ كل ما يستطيع الإنسان أن يبلغ به العلم فيسمعه الناس، كالارتفاع على الأماكن المرتفعة، كالارتفاع على الأماكن المرتفعة كالمنابع ونحوها، وكالدواب هذه في هذا الموقف ونحوه. فإن الإنسان إذا تكلم في الناس وهو بينهم لا يكاد يسمعهم، فإذا علا وارتفع عليهم قليلا أسمعهم. فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، خطبته عليه الصلاة والسلام بمنى يوم رمي جمرة العقبة، خطبته بمنى حينما استقر الناس بمنى أول أيام التشريق، كله وهو على دابته، فهذا حتى يظهر للناس ويبرز ويرتفع الصوت فيسمع من أمامه، فلا بأس بذلك. فينبغي للإنسان أن يتخذ مكانا مرتفعا يسمع العلم من خلاله إذا تكلم، نعم. وأما قوله في هذا الحديث لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج، فقال الثاني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، فهو دليل على أن من نسي فقدم شيئا على شيء من أعمال يوم النحر فإنه جائز. وهل هو جائز مطلقا أو مقيد بعدم العلم والشعور والمعرفة؟ ما أحس إلا وقد فعل. نعم، قولان لأهل العلم، منهم من يقول هذا إنما هو في حق من نسي، وأما من كان يعلم وتعمد فلا يجوز في دلالة قول الراوي لم أشعر. والظاهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع بدليل قول الراوي فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. واضح يا إخواني؟ واضح المسألة؟ هل التقديم والتأخير مثلا للحلق على النحر على الرمي، نعم، أو الطواف على الرمي، أو الرمي على الطواف، النحر على الطواف وهكذا، هل هذه الأفعال إذا لم يأتي بها الإنسان مرتبة هل الحرج مرفوع عمن فعلها ناسيا أو أنه جائز مطلقا؟ ظاهر هذا الكلام تمسك به طائفة من أهل العلم فقالوا السائل قال لم أشعر فهذا في حق الناسي، فدل ذلك على أن من لم يكن ناسيا لا يجوز له. وقال آخرون لا، الأمر في ذلك واسع، فمن فعل شيئا مؤخرا فقدمه أو شيئا مقدما فأخره فإن ذلك جائز. والدليل قول الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهذا أفادنا أن السؤالات جاءت أكثر مما في هذا الحديث، يعني تكررت بدليل يومئذ في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. وهذا هو الظاهر من القولين والله أعلم. وهل الحرج هنا ينفي الإثم والكفارة أو ينفي الإثم فقط والكفارة باقية؟ هل قوله لا حرج يسقط الإثم والكفارة أو يسقط الإثم فقط بدون الكفارة؟ صحيح أنه يسقط الإثم والكفارة فلا كفارة، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة، فدل ذلك على أن قوله لا حرج يرفع الإثم ويرفع الكفارة، لأن التكفير إنما يكون في العلم وفي التعمد إذا أخطأه إذا فعله متعمد حينئذ نعم يكون فيه، إذا قصد في مثل هذا نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك اليوم بكفارة، دل هذا على أن الأمر فيه واسع، فإذا قدم شيئا أو أخره فالأمر فيه جائز ولا إثم عليه ولا كفارة عليه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال لا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكي اسم ما هو لقب، ما هو نسب. المكي هو مكي لكنه بالألف واللام معرف، المكي مدخل عليه، هذا اسمه هو ما هو نسبة. مكي بن إبراهيم ويقال له المكي بن إبراهيم، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، من كبار شيوخه المكي بن إبراهيم، يقال فيه المكي بن إبراهيم ويقال فيه مكي بن إبراهيم، فليس نسبا نسبة إلى مكة، وموجود هذا في الناس إلى اليوم يسمون مكي، في الناس يسمون مكيا. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي قلت آية، يعني تستفهم، قلت آية يعني هي آية. نعم يا أبو الشيخ، فقلت آية. نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مرتين هو فيقول هو محمد هو رسول الله. نعم جاءنا بالبينات والهدى. نعم فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم الله أكبر. هذا الباب باب من أجاب بالفتية، أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، يعني بالإشارة التي تفهم السائل وأن ذلك جائز. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، بإشارة اليد والرأس، يعني إذا كانت مفهمة للسائل فإن ذلك جائز، فلك أن تشير في الجواب ولا تتكلم إذا كان يفهم عنك الإشارة، إذا كانت تفهم عنك الإشارة باليد أو بالرأس، إذا سألك هكذا تقول له نعم، فهذا جواب. نعم فباب من أجاب الفتيا يعني السؤال بإشارة اليد وبإشارة الرأس إذا كانت مفهمة، شرط أن تكون مفهمة، فهذا جائز لا بأس بذلك ولا شيء فيه، فهي قائمة مقام الإجابة بالقول، الإجابة بالإشارة باليد والإجابة بالإشارة بالرأس في العلم في الاستفتاء جائزة إذا أفهمت السائل، وهي قائمة مقام الكلام، قائمة مقام الكلام. والإشارة باليد في حديث موسى بن إسماعيل حديث مكي بن إبراهيم موسى بن إسماعيل، وفي حديث مكي بن إبراهيم أيضا، فهذا فيه الجواب بالإشارة باليد. فموسى بن إسماعيل هو التبوذكي، موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي، ووهيب وابن خالد وأيوب والسختياني وعكرمة هو مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والحديث الثاني مكي بن إبراهيم، وحنظلة بن أبي سفيان هو الجمحي المدني، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا موسى بن إسماعيل في الحديث الثالث، وهيب بن خالد، وهشام هو ابن عروة، وفاطمة أيضا زوجته هي بنت المنذر بنت عمه المنذر بن الزبير عن أسماء هي جدتهما جميعا، جدة فاطمة وجدة هشام، هشام بن عروة بن الزبير، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فهي جدتهما أسماء رضي الله عنها أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا. فالحديث الأول فيه الجواب بالإشارة باليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج، يعني افعل افعل. فجاء الثاني وقال حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده قال لا حرج. ففهم السائل لما تأتيني تقول أنا تراي فعلت كذا وكذا، تراني فعلت كذا وكذا، أقول له يعني لا بأس، ففهم السائل. فمثل هذا يقوم مقام الكلام، فلك أن تعبر عنه بما يفيد من الكلام. نعم، أشار بيده يعني قال لا حرج. هل هنا قال هو له لا حرج؟ لا، لكنه أشار بيده، ففهم السائل أن هذه الإشارة معناها لا حرج، فترجم عنها فأومأ بيده قال ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل ولا حرج، وإنما أشار بيده، فلك عند الترجمة أن تقول لا حرج. نعم، وهذا الذي يعبرون عنه في الجرح والتعديل. نعم، حينما يقولون سئل الإمام أحمد عن فلان فحرك يده، يعني منكرا على هذا الراوي، وأحيانا حرك يده يعني موثقا لهذا الراوي، فأنت تعرف الحركة والإشارة بهذه اليد ما الذي تعنيه، فلك أن تترجم عنها حينئذ بالمقال. فهنا قال فأومأ بيده قال لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا حرج، وإنما إشارته باليد مفهمة أنه لا حرج، فهذا جائز ولا شيء فيه إذا كانت الإشارة مؤدية للمقصود. ومثله أيضا حديث المكي بن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، وقلنا إن القبض المراد به هنا هو رفع العلم لذهاب أهله كما جاء في الحديث الذي ذكرناه البارحة. الشاهد قال ويكثر الهرج، فقيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال فقال هكذا بيده حرفها، كأنه يريد القتل، القتل. نعم، فحرفها كأنه يريد القتل، والهرج هو القتل في لغة الحبشة، الهرج هو القتل في لغة الحبشة. نعم، ولغة الحبشة هي اللغة الإفريقية الوحيدة التي تكتب من لغة إفريقيا، لغة الحبشة هي اللغة الإفريقية الوحيدة التي تكتب من القدم إلى الآن، الأمهرية تسمى اليوم، تسمى اللغة الأمهرية. وأما بقية اللغات الإفريقية المحلية فإنها قائمة على ما؟ على السماع، لا توجد لها حروف تتعلم وتكتب، فلغة الحبشة هي الوحيدة التي تكتب منذ ذلك الحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى أن الهرج القتل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عرفوا كلمة الهرج، ايش معنى كلمة الهرج؟ فبينها عليه الصلاة والسلام، فسر الكلمة بحركة اليد أنها الذبح، أنها القتل عليه الصلاة والسلام. ففهموا من هذه الإشارة سؤالهم، جواب سؤالهم حينما قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ حرك يده إشارة إلى القتل، إشارة إلى القتل، فهذا يحصل به المطلوب والحمد لله. يفهم السائل جواب سؤاله بإشارة اليد. أما الإشارة بالرأس فجاءت في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها حينما دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي في حجرتها، فقالت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، قالت فإذا الناس قيام، الناس في المسجد قيام، وليس المراد الناس كلهم ولكن بعض الناس الذين حضروا في ذلك الحين، فأطلقت الناس على البعض الحاضرين في المسجد، لأن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لصيقة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يخرج رأسه منها من المسجد إلى عائشة فترجله وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. فلما أشارت لها عائشة إلى السماء نظرت إلى السماء فرأت الشمس فقالت آية، يعني هذه آية؟ فأشارت لها عائشة وهي في الصلاة النعم نعم. فحصل الجواب. فلعل قائلا يقول إن هذا الحديث موقوف على عائشة، نقول له نعم هو موقوف لكن له حكم الرفع، فلذلك جاء به هنا. فإن عائشة كانت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي في بيتها مع الناس، فأفتت برأسها لأنه لا يجوز لها الكلام، نعم، فهذا مرفوع حكما. فلو كان هذا الأمر مما ينهى عنه لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لا سيما وهو القائل استووا فإني أراكم من خلفي ظهري، فكان عليه الصلاة والسلام يرى المصلين من خلفه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى من الخلف. فعائشة رضي الله تعالى عنها أشارت برأسها أن نعم هذه آية وهي في الصلاة، لأنها هذه الإشارة قامت مقام الكلام، فالكلام محرم في الصلاة، مانع الكلام هنا الصلاة، دخول عائشة في الصلاة. فأفتت أختها وهي تصلي برأسها بإشارة الرأس، فلما أشارت وهي في الصلاة دل ذلك على أن هذا الحديث وإن كان من فعلها موقوفا إلا أنه له حكم الرفع، فهذا وجه إدخاله على الأحاديث المرفوعة، فيصبح حينئذ من باب المرفوع الحكم، فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح مرفوع حكما لأنه مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان شيئا ينهى عنه في الصلاة نعم لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الإشارة بالرأس أيضا في الفتية إذا كانت الإشارة مفهمة للمنع أو للإباحة أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. والحديث هذا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ذكر فتنة القبر أو عذاب القبر نسأل الله العافية، وهذا المراد به فتنة السؤال منكر ونكير، المراد به هنا السؤال، أطلقت الفتنة هنا على المقدمات وهي الاختبار والامتحان، أطلقت الفتنة هنا لأنكم تفتنون في قبوركم، الفتنة المراد بها الاختبار هنا، فهي مقدمة للفتنة، فالامتحان يسمى فتنة والاختبار يسمى فتنة، لأنه يخرج بعد ذلك الإنسان إما صالحا أو عكس ذلك، فسميت المقدمات في الأشياء بنتائجها، النتائج بمقدماتها، سميت هذه المقدمات بهذه الأسماء لأنها تدل على ما بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، فذكر سؤال منكر ونكير، ذكر سؤال منكر ونكير، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ لم يذكر الملكين هنا، وقد ورد ذلك في أحاديث أخرى وهما منكر ونكير، يأتيانه ملكان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيقال منكر ونكير هكذا أو يقال الملكان؟ فقال منكر ونكير هكذا جاءت النصوص، جاءت النصوص دلت على ذلك النصوص، صح الحديث بتسمية أحدهما منكر والآخر نكير. فيسأل الإنسان في قبره عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت، نسأل الله لنا ولكم الثبات، والضال يفترض الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك ما يترتب على هذا الجواب من نعيم أو عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد من هذا الحديث هو الذي ذكرنا فيما يناسب هذا الباب. وأما هذا البلاء الذي سيتعرض له كل من يدفن، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك وأن يلهمنا الصواب في الجواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.